والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إن شاء الله بإذن الله نستكمل مع قراءة رسالة ابن القيم وعنوانها رسالة إلى كل مسلم. وفي الحقيقة هذه رسالة نافعة، ولو أنا اخترت يعني إن أنا أنتقي عنوان آخر لقلت رسالة في العلم والعمل، لأن فيها معاني جميلة تتعلق بهذين الأصلين اللي هو العمل العلم النافع والعمل الصالح. وكنا توقفنا عند قول المؤلف رحمه الله تعالى فصل الدعوة إلى الله عز وجل بما أمر به. كنا يعني حتى يعني نجمل ما قرأناه معا في الحلقات الماضية، هذه الرسالة بدأت بدعوة ابن القيم لأخيه الذي وجه له هذه الرسالة بأن يكون عبدا مباركا. معنى مبارك أنه عبد يدعو إلى الله عز وجل حيثما حل. ثم تكلمنا على عوارض التي تعرض لطريق هذه الدعوة إلى الله عز وجل، من الغفلة أو من اتباع الهوى. ثم تكلم ابن القيم أيضا على الصفات الذين أنعم الله عز وجل عليهم بخلاف أهل الغفلة وأهل اتباع الهوى، هم الذين يعني جمعوا العلم النافع والعمل الصالح، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. تكلمنا على هذه المعاني، ثم تكلمنا انتقل ابن القيم في الكلام إلى الكلام على افتقار العبد إلى الهداية، أن العبد محتاج إلى أن يهديه ربه في كل لحظة وفي كل نفس. وتكلمنا أيضا على أن من جملة هذه الهداية ومن تمام هذه الهداية، يعني من تمام أن يكون العبد مهتديا، أن يكون هاديا للآخرين، وأن ينصب همته إلى أن يهدي الآخرين كما هداه الله عز وجل، بل إن هذا يكون أيضا من أسباب هدايته إلى مزيد من العلم النافع والعمل الصالح. وتكلمنا على أن من جملة صفات المتقين أنهم يدعون ربهم أن يكونون للمتقين إماما، واجعلنا للمتقين إماما. ثم تكلم ابن القيم على معنى هذه الآية ولطائف حولها. ثم أيضا تكلم على أنواع الهدايات التي لا ينفك العبد على أن يكون محتاجا إلى واحدة منها أو إلى أكثر من أو إليها كلها. وتوقفنا عند قوله عز وجل، أيضا تكلم على الإمامة في الدين، كيف تنال هذه الإمامة، كيف تنال. وتكلم على آية وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وهو يعني لا يزال يتكلم عن هذه الآية الكريمة. في هذا الفصل يقول: وكما أنه سبحانه وتعالى علق الإمامة في الدين بالصبر واليقين، الآية متضمنة لأصلين آخرين، أحدهما الدعوة إلى الله عز وجل وهداية خلقه، والثاني هدايتهم أو هدايتهم بما أمر به على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، لا بمقتضى عقولهم وآرائهم وسياساتهم وأذواقهم وتقليد أسلافه. في الحقيقة الآية تقول: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. طيب، تكلمنا على لما صبروا، تكلمنا على وكانوا بآياتنا يوقنون، وهنتكلم تاني عليها. ولكن قال هناك أصلين آخرين، وقوله يهدون، قوله بأمرنا، ده مقصد ابن القيم، ده كلامي أنا، ده شرح الكلام. وقوله يهدون يعني هذا أصل مهم، ألا وهو الدعوة إلى الله وهداية خلقه. يعني هؤلاء من ما جعلهم أئمة، هذا هو الأصل العظيم، أنهم ينشغلون بالدعوة إلى الله. الأمر الثاني بأمرنا، يعني مش بيهدي بأي شيء، لا يهدي مجرد آراء أو سياسات أو أذواق أو تقاليد، ولكن يهدي بأمر الله، أي أمره الشرعي. وهذا يلزم منه أن يكون عالما بأمر الله عز وجل، ولا كيف يدعو إلى أمر الله وهو لا يعلمه؟ العلم بالشيء هيكون يعني هو الأساس. قال والثاني هدايتهم بما أمر به على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. ده معنى كلمة اللي أصلين الآخر. قال فهذه أربعة أصول. يرجع تاني إيه ابن القيم يعني يفصل ما أجمل. أحدها الصبر، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبر. قال الصبر، إيه هو الصبر؟ قال حبس النفس عن محارم الله، وحبسها على فرائضه، وحبسها عن التسخط والشكاية لأقداره. هو بيعرف الصبر، والصبر احنا كما احنا عارفين جميعا ولا يخفى علينا على حضراتكم، الصبر في اللغة هو الحبس. الحبس. فقال الصبر هو حبس النفس عن محارم الله، هو أنواع كما قال أهل السلوك يقولون الصبر إما إنك تصبر على الطاعة، أو تصبر على عن المعصية، أو تصبر على أقدار الله المؤلمة، ولا تشتكي الله عز وجل إلى أحد. كما قال إيه يعقوب فصبر جميل، يعني صبر لا يعقبه شكوى. طيب الأمر الثاني قال اليقين. حتى هم العلماء اختلفوا قالوا ما هو أفضل أنواع الصبر، بعضهم قال الصبر على أقدار الله المؤلمة، وبعضهم قال بل الصبر على كذا، وبعض المحققين أظن ابن القيم وشيخ ابن تيمية مالوا إلى أن أعلى أنواع الصبر هو الصبر الذي فيه اختيار، وهو الصبر على طاعة الله. أن الصبر على الطاعة هو أشق. لماذا؟ لأنه هو أعظم من مجرد الصبر على الأقدار، لأن الصبر على الأقدار هو أنت لا تملك اختيار في الحوادث. يعني القدر وقع وقع، ولكن هو مجرد ماشي مع الأقدار، وإن كان طبعا لا يقلل منه، ولكن الصبر على الطاعة أنت ممكن تعمل وممكن ما تعملش. والصبر على الطاعة أعظم من الصبر عن المعصية، لأن الصبر على الطاعة يستلزم الصبر عن المعصية. اللي منشغل بالطاعة بعيد عن المعصية، بخلاف إنسان قد يعني يباشر معصية ثم يعني يعقوبها بطاعة. يعني الأمر فيه خير. قال الثاني اليقين، أمر الأصل الآخر اليقين. قال وهو الإيمان الجازم الثابت الذي لا ريب فيه ولا تردد ولا شك ولا شبهة. ودرجة عالية من درجات الإيمان، اليقين أعلى من الإيمان. اليقين إيمان لا شك فيه. بعض الناس هو مؤمن، بعض الناس مؤمن وقد يقال لا يشك، ولكن إن شكك شك، يعني بعض لو تعرض لشبهة ممكن يشك، لكن الذي عنده يقين لا يشك، لا يتطرق إليه الشك ولا التردد. قال الله عز وجل، قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. لما يعني لم يدخل بعد، هذا يعني لم يحصل بعد، لم يتغلغل بعد الإيمان في قلوبكم. حتى قال عز وجل بعدها إنما المؤمنون، وإنما ده أسلوب قصر، إنما المؤمنون يعني إنما المؤمن حقا، لأن الألف واللام هي تفيد يعني الإيمان الكامل. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيله. وفي قوله عز وجل، خد بالك ده تعليقي أنا على كلام ابن القيم، مش ابن القيم اللي بيقول، أنا بفسر يعني إيه اليقين اللي هو الإيمان الجازم الذي لا تردد فيه. فجبت لك إيراد أو دليل آخر من القرآن، إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. خد بالك ثم دي معناها إيه؟ ثم دي بيسموها الترتيب الرتبي، يعني الرتبة اللي بعدها أعلى من اللي قبلها. يعني هو آمن بالله ورسوله ثم ارتقى، ها؟ وحاجة تانية أعلى منها أنه لم يرتاب، فكأنه آمن أولا ثم ترقى في الدرجات حتى وصل إلى هذه الدرجة العالية، أنه لم يرتب، أنه لم يرتاب. قال ابن القيم وهذا الإيمان يكون بخمسة أصول، وهذا اليقين يعني اللي هو الإيمان الجازم يكون بخمسة أصول ذكرها الله عز وجل في قوله ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. هذه الأصول الإيمان المعروفة، وهي الأصول الستة المعروفة التي هي الإيمان، اللي هي أصول الإيمان الستة، هو إيمان بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، وإيمان بالقدر خيره وشره. قال والإيمان باليوم الآخر داخل في الإيمان بالكتب والرسل. وقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم بينهما في حديث عمر فقال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. قال هذه الخمسة، أي الخمسة أصول، أصول الإيمان يعني المذكورة في الآية، والمذكورة أيضا في قوله عز وجل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. هذه الخمسة قال ابن القيم من لم يؤمن بها فليس بمؤمن، واليقين أن يقوى الإيمان به حتى تصير كأنها معاينة للقلب مشاهدة، حتى كأنها معاينة للقلب مشاهدة له، نسبتها إلى البصيرة كنسبة الشمس والقمر إلى البصر. ولهذا قال من قال من السلف إن الإيمان هو اليقين كله. يبقى إذن بيعرف تاني اليقين، بيقول إن هذه الأصول المذكورة أن يؤمن بها حتى تصير كأنك تعاينها، القلب يعاينها ويشاهدها، وده اللي هو مقام الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال نسبته إلى البصيرة كنسبة الشمس والقمر إلى البصر. عشان كده يا جماعة افهم كلام السلف دلوقتي، لما بعض السلف يقول إيه؟ لو كشف الحجاب ما ازددت يقينا، يعني بعضهم يقول كده، أنا لو كشف الحجاب ورأيت يعني أشوف الملائكة والأمور وأرى يعني، قال ما ازددت يقينا، يعني أنا عندي يقين لا يزداد حتى بالرؤية اللي هو الرؤية البصرية. وهذا يعني دلالة على قوة إيمانه وقوة يقينه. وقال بعضهم عن أحد السلف أنه لو كشف عنه الحجاب لم يستطع أن يزدد عبادة، مش هيقدر يزود عبادة أكتر من كده، يعني هو يعبد الله عز وجل يعني يستفرغ جهده في العبادة حتى أنه حتى لو كشف الحجاب يعني وعاين الملائكة وكذا، فهو لن يستطيع أن يزدد عبادة عما هو فيه أصلا. هو ده معنى الأصل اللي هو ذكره ابن القيم، مسألة إيه؟ اليقين، لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. طب الأصل الثالث قال هداية الخلق ودعوتهم إلى الله عز وجل. يبقى إذن الصبر، بعدين اليقين، بعد كده ها يهدون بأمرنا بقى، اللي هو الهداية، هداية الخلق ودعوتهم إلى الله ورسوله. قال تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. قال الحسن البصري في تعليقه على هذه الآية من أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا، قال هذا حبيب الله، هذا ولي الله، أسلم لله وعمل بطاعة الله ودعا الخلق إليه. إذن هؤلاء لما صبروا على الطاعات وصبروا أنفسهم عن المعصية وصبروا على أقدار الله وضموا إلى هذا الصبر اليقين الجازم والإيمان الجازم الذي لا يتذبذب ولا يداخله شك ولا تردد، أضافوا إليه أنهم يهدون غيرهم إلى هذا الخير. هذا النوع أفضل أنواع الإنسان وأعلاهم درجة عند الله، وهم ثنية الله من الخاسرين. ثنية يعني هم الاستثناء المذكور، الاستثناء من الخاسرين المذكور في قوله عز وجل والعصر إن الإنسان لفي خسر. الإنسان هنا الألف ولا تفيد الإيه؟ تفيد العموم، يعني عموم الإنسان يعني أو الإطلاق. إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إلا استثنى مين؟ الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الشاهد وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، يعني هم جمعوا الإيمان والعمل الصالح وجمعوا معه أنهم يوصي بعضهم بعضا بالحق والصبر، وهو ده اللي خلى ابن القيم يأتي بهذه الآية في الكلام عن أصل هداية الخلق ودعوتهم إلى الله عز وجل. قال فأقسم سبحانه على خسران نوع الإنسان إلا من كمل نفسه بالإيمان والعمل الصالح وكمل غيره بوصيته بهما. قال الشافعي لو فكر الناس كلهم في سورة العصر لكفتهم. ليه؟ لأن فيها هي معنى الدين، هو معنى الدين قائم على إيه؟ إن الإنسان يكمل نفسه بالإيمان ثم يعمل العمل الصالح بمقتضى هذا الإيمان ثم يدعو غيره للإيمان والعمل الصالح وتواصل الحق وتواصل بالصبر. قال القائم بعد كده لما ذكر الأصل الثالث اللي هو أصل هداية الناس إلى الله عز وجل، خد بالك إن الكلام ده كله عشان أفكركم برضو هنتكلم على صفات أئمة الدين الذين من أئمتهم أنهم يقولون وجعلنا للدين إمام. لما تكلمنا على هذه الإمامة بما تنال هذه الإمامة، فقلنا تنال في كما في قوله عز وجل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. تكلمنا على الصبر واليقين، والنهارده بنتكلم على الهداية. قال هذه الهداية التي هي من سماتهم يهدون الناس، من لوازمها البصيرة، من لوازمها البسيط. يعني نتكلم بالعاميه مثلا، نقول لو انسان رايح يجيب يهدي دليل لناس، ناس تايهين مثلا وهو عاوز يدلهم، هو لما يروح يقول تعالوا معايا، طيب هنمشي معاك، طيب روح يمين روح يسار، الناس اول لما تسال تقول له ايه؟ تقول له انت عارف، انت عارف انت رايح فين؟ انت عارف الطريق؟ انت عارف الاتجاه بتاعنا والغايه اللي احنا هنوصل لها؟ من اللوازم ان هو يكون هادي لهؤلاء ان يكون عالما متبصرا بهذا الطريق. عشان كده القرآن بيقول ولا يكون من اتباع الرسول على الحقيقه الا من دعا الى الله على بصيره. على بصيره، يكون متبصر. وهيجي لنا معنى البصيره دلوقتي، لان ربنا بيقول ايه؟ قال ان الله يقول قل هذه سبيلي، قل يا محمد، ربنا بيؤمر سيدنا محمد يقول له قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني. فقوله ادعو الى الله تفسير لسبيله الذي هو عليها، فسبيله اي سبيل النبي وسبيل اتباعه الدعوه الى الله، فمن لم يدعو الى الله فليس على سبيل. فمن لم يدعو الى الله فليس على سبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ان الرسول بيقول ربنا بيامره قل له سبيلك قل هذه سبيلي ادعو الى الله. اذا فسبيل رسول الله هو الدعوه الى الله، فمن لم يدعو الى الله عز وجل فليس على سبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم. خد بالكم في حاجه مهمه جدا، ليس المقصد من ان احنا نقول فمن لم يدعو الى الله فليس على سبيل رسول الله ان احنا نقصر الدعوه على صوره معينه من صور الدعوه. النهارده الاب اللي بيربي اولاده هو داع الى الله. النهارده الام اللي بتقوم على اولادها وتتعب عليهم عشان تربيهم وتعلمهم وتحفظهم القران وتعلمهم الحلال والحرام، هذه داعيه الى الله. الام ولا الست البسيطه اللي بتحسن الى الجيران وبتحسن الى الضيفان الى الضيوف والى اقاربها والى اقارب زوجها وتعمل كذا، هي تدعو الى الله، ولكن دعائها الى الله بالحال، دعاء بالحال. مش لازم يكون الدعاء ان تدعو الى الله عز وجل دعوه بالحال، يعني لكن مش دعوه بالمقال، لا تدعو بمقالي بلسان مقالي بلسان اللي هو اللسان بتاعها، ولكن تدعو بلسان حالها مش بلسان مقالها. مش عايزين نقصر الدعوه الى الله عز وجل على صوره معينه. الطبيب النهارده اللي بيخدم المسلمين ويعني ويحتسب هذا الامر ويؤثر فيهم هو ايضا داعي الى الله، وكذلك الموظف الذي يقضي مصالح المسلمين ويذكرهم، سواء التاكسي اللي ممكن باسلوبه يعني بادبه او انه يشغل حتى القران في التاكسي مثلا او كده يذكر الناس. اذا اساليب الدعوه لا حصر لها، اساليب الدعوه ما هيش توقيفيه، لكن هي الدعوه الى الله هي هو هذا المعنى. ما تتحقق هذا المعنى فهو ينطبق عليه انه داع الى الله عز وجل. وبلا شك ان كلما يعني اضاف الانسان الى الدعوه، يعني مساله الدعوه بمقاله انه يتكلم ويدعو الى دين الله ويذكر به، هذا اكمل وهذا اعظم، ولكن ليس هذا فقط قصدي. يعني قال فقوله ادعو الى الله هو تفسير لسبيل رسوله، فمن لم يدعو الرسول الى الله فليس على سبيله. قال وقوله على بصيره، قال ابن الاعرابي البصيره الثبات في الدين. هو ده بيتكلم على البصيره بقى، حته البصيره هي من لوازم الهدايه اللي قلنا عليها، يهدون بامرنا. البصيره قيل الثبات في الدين وقيل البصيره العبره، لكن ابن القيم كانه لم يرتضي هذا، قال مش ما نقولش البصيره العبره، ولكن العبره ثمره البصيره. يعني الانسان بصير يعني له خبر يعني يعلم، وهذه البصيره تثمر عبره. قال فإن العبرة ثمرة البصيرة، فإذا تبصر اعتبر. قال فمن عدم البصيرة عدم العبرة، فكأنه لا بصيرة له. قال وأصل اللفظ، ابن القيم بقى بيتكلم على تفسير البصيرة دي، المقصود بالبصيرة إيه؟ قال أصل لفظ البصيرة من الظهور والبيان. القرآن بصائر يعني أدلة وهدى وبيان، فكلمة على بصيرة يعني على هدى على بيان. قال فالقرآن بصائر يعني أدلة وهدى وبيان يقود إلى الحق ويهدي إلى الرشد، ولهذا طيب فدلت الآية أن من لم يكن على بصيرة فليس من أتباع النبي، وأن أتباعه هم أولو البصائر. إيه الآية؟ مقصود الآية اللي هي قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. يعني الرسول بيقول أنا سبيلي أنني أدعو إلى الله على بصيرة، فاللي هيدعو إلى الله وليس على بصيرة مش على ده مش سبيل رسول الله. وفضلا عن من يدعو من لم يدعو إلى الله أصلا، هذا ليس من إيه؟ ليس من أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ولهذا قال أنا ومن اتبعني. ثم اتكلم على معنى لغوي، يعني أنا ومن اتبعني دي وظيفة، يعني موقعها النحوي من الإعراب. بيقول ممكن يقال قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، فممكن يقال إن أنا ومن اتبعني معطوفة على الفاعل في أدعو، يعني أدعو أنا، فكأن المعنى سبيلي أدعو أنا ومن اتبعني إلى الله على بصيرة. يعني أنا ومن اتبعني سبيلنا الدعوة إلى الله على بصيرة، ده يكون المعنى الأول. أو يقال قل هذه سبيلي أدعو إلى الله أنا على بصيرة أنا ومن اتبعني كذلك، يعني كأن المعنى معطوفة على ضمير في سبيلي، ضمير سبيلي، يعني إيه؟ سبيلي وسبيل من اتبعني الدعوة إلى الله على بصيرة، والمعنيين متقاربين يعني على كل الأحوال. عشان كده في الآخر قال إيه؟ وعلى التقديرين فسبيله وسبيل من اتبعه الدعوة إلى الله. طيب الأصل الرابع، إذا الأصل الثالث كان الهداية، وقلنا الهداية إلى الله عز وجل، إن الإنسان يهدي إلى الله عز وجل من لوازمها البصيرة، وقلنا معنى البصيرة هو الإيه؟ أصلها من الظهور والبيان، وهي معناها الهدى والبيان. طيب الأصل الرابع يهدون بإيه؟ بأمرنا. قال وفي ذلك دليل على وجوب اتباعهم ما أنزل الله على رسوله وهدايتهم به وحده، يعني لا يهدون إلا بما أنزل الله على رسوله دون غيره من الأقوال والآراء والنحل والمذاهب، بل لا يهدون إلا بأمره خاصة. لا يهدون إلا بأمره خاصة، ها؟ يهدون بأمرنا بأمر الله عز وجل. قال فحصل من هذا أن أئمة الدين الذين يعتد بهم هم الذين جمعوا بين الصبر واليقين والدعوة إلى الله بالسنة والوحي، دول الأربع إيه؟ الأربع أصول، لا بالآراء والبدع. قال ابن القيم فهؤلاء خلفاء الرسول صلى الله عليه وسلم في أمته، وهم خاصته وأولياؤه، ومن عاداهم أو حاربهم فقد عاد الله سبحانه وآذنه بالحرب. كان ابن القيم في هذه بيشير إلى إيه؟ حديث القدسي المشهور نحفظه جميعا، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. من هم أولياء الله؟ أهل الذين تحققت فيهم هذه الأصول، أنهم ذو صبر ويقين، وأنهم يدعون غيرهم، يهدون الناس بأمر الله عز وجل وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأيضا أنا أحب أنبهكم على بعض، أنبه نفسي طبعا وأنبهكم على بعض الأمور المتعلقة بهذه الآيات، أن قول النبي صلى الله عليه وسلم أو أن قول الله عز وجل قل هذه سبيلي أدعو إلى الله فيها إشارة إلى الإخلاص، لأن كما يقول الشيخ محمد أن كثيرا ممن يدعو إلى الله في الحقيقة إنما يدعو إلى نفسه. فعلا الإنسان يتلمس او يعني يهتم جدا مساله الاخلاص. كثيرا ممن يدعو الى الله يدعو الى نفسه في الحقيقه، يعني عاوز يعني يدعو الى نفسه، بمعنى يعني يريد شهره او حب ظهور او استكثار من الاتباع. ناخد بالنا من مساله الاخلاص، ادعو الى الله مش بدعو لحاجه ثانيه. وبالتالي الانسان يعني ينبغي ان هو في طريق الدعوه الى الله ينسى نفسه، ويعني المهم ان الاخرين يعني يصلون الى الله عز وجل ولو يعني من غير طريقه هو، يعني هو ممكن جدا يعني لو هو اهتدى هذا المدعو، ها المهم ان يهتدي، سواء بقى انا نسب لي الفضل او لم ينسب لي الفضل، سواء ان انا يعني كنت سبب في هدايتي لكن هو يعني في غيري اللي كمل معاه الى غير ذلك. ينبغي تحقيق هذا التجرب وهذا الاخلاص، ادعو الى الله. طيب ايضا ما ننساش ان يهدون بامرنا في الحقيقه، ان برضو قد يقال فيها اشاره، ان مثلا ابن جرير الطبري ذهب الى ان يهدون بامرنا يعني بامرنا القدري، يعني يهدون باذننا، وقلنا ان معناها ان انت عشان تبقى داعي الى الله علق قلبك بالله، الله هو الذي يعني لا تدعو الا باذنه اصلا، يعني معايا ازاي؟ ثم بعد لما تكلم ابن القيم على الأصول الأربعة في هذه الآية، قال الإمام أحمد في قطبة كتابه في الرد على الجهمية، وتكلم على يعني جاءت قطبة الإمام أحمد المشهورة: الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل جمع من العلماء يدعون من ضل إلى الهدى ويصبرون منهم على الأذى، يحيون بكتاب الله الموتى ويبصرون بنور الله أهل العمى، فكم من قاتل لإبليس قد أحيوه، وكم من تائه قد هدوه، فما أحسن أثرهم على الناس وما أقبح أثر الناس عليهم، إلى آخر الخطبة. كلام الإمام أحمد. قال ابن القيم بعدها: ومما ينبغي الاعتناء به علما ومعرفة وقصدا وإرادة العلم، بأن كل إنسان بل كل حيوان إنما يسعى فيما يحصل له اللذة والنعيم، فيما يحصل له اللذة والنعيم وطيب العيش، ويندفع به عنه أضداد ذلك، وهذا مطلوب صحيح يتضمن 6 أمور. يعني هنا الشيخ هيتكلم على طرق تحصيل المنافع، منافع العبد. هو بيقول إن يعني في قاعدة إن الإنسان، كل إنسان بل كل مخلوق يعني، إنما يسعى في أن يحصل إيه؟ فيما يحقق له لذة ونعيم وطيب عيش، وأيضا يسعى في دفع أضداد ذلك، أضداد ذلك من خلاف ذلك من الألم مثلا، أو الحسرة، أو كذا أو كذا أو كذا. فهذا أمر يعني معروف. قال: وهذا المطلوب الصحيح يتضمن 6 أشياء. أحدها معرفة الشيء النافع، إن الإنسان يعرف إيه لا ينفعه والذي يحصد له لذته وفرحه وسروره. ثاني، معرفة الطريق الموصلة إلى ذلك، طب أنا عرفت الحاجة اللي تنفعني وعايز أعرف أوصل لها إزاي، فعايز أعرف الطريق. الثالث، سلوك تلك الطريق، أنا ممكن أعرف اللي ينفعني وأعرف الطريق الموصلة لكن لا أسلك هذا الطريق. الأمر الثالث سلوك تلك الطريق. طيب والثلاث حاجات الثانية عكسها بقى. الرابع معرفة الضار. الخامس معرفة طريق هذا الضار عشان لا أسلكها. والسادس تجنب سلوكها، تجنب سلوكها. كثير من الناس عارف إن ده بيضره، ويعرف الطريق لتحصيل الشهوة المحرمة والعياذ بالله، ويعرف كل ده، ولكن بدل ما يتجنب سلوكها إذا به يسلكها والعياذ بالله. فالأمر السادس أن يتجنب سلوك هذه الطريق الضارة. قال: فهذه 6 أمور لا تتم لذة العبد وفرحه وسروره وصلاح حاله إلا باستكمالها، وما نقص منها عاد عليه بسوء حاله وتنكيد عيشه. يعني 6 أمور دي لا تتم اللذة والفرحة إلا باستكمال. قال: وكل عاقل يسعى في هذه الأمور، كلنا بنسعى في هذه الأمور، أن أحصل اللذة وطيب العيش والنعيم والفرح والسرور، وحد فينا يعني لا يخلو من ذلك؟ لا. قال: ولكن أكثر الناس غلط في تحصيل هذا المطلوب المحبوب النافع، غلط، حصل له خطأ. طب ليه؟ خطأ يجي منين؟ قال: إما في عدم تصوره ومعرفته، أنت مش عارف اللي ينفعك، وإما في عدم معرفته الطريق الموصلة إليه. طب أنا عارف اللي ينفعني بس أنا مش عارف الطريق اللي أسلكه حتى يعني أجني أو حتى أصل إلى ما ينفعه. قال: فهذان غلطان سببهما الجهل، ويتخلص منهما بالعلم، ان انا ما اعرفش اللي ينفعني وما اعرفش طريقه، ما اعرفش يبقى ايه، اعرف، اعرف ما اللي يعرف ما الذي ينفعك، واعرف كيف تناله. قال: فهذان غلطان سببهما الجهل، ويتخلص منهما بالعلم. قال: وقد يتحصل له العلم المطلوب والعلم بطريقه، ما ايه اللي يحصل، ولكن في قلبه ارادات وشهوات تحول بينه وبين قصد هذا المطلوب النافع. المشكلة ان هو مش في العلم، ان هو إن عنده ارادات وشهوات بتمنعه من ان هو يسلك الطريق لتحصيل هذا المطلوب النافع. فكلما اراد هذا المطلوب اعترضته تلك الشهوات والارادات، وحالت بينه وبين قصد المطلوب النافع. ده كان ابن القيم. وهو لا يمكنه تركه، ومش قادر يسيب هذه الشهوات، ويعلم مثلا ان الصح ان الانسان مثلا ان هو يصلي ويحافظ على الصلوات، ولكن هو المانع اللي عنده ان هو منشغل بشهوات معينه يعني منعان ان هو يحافظ على الصلاه في المسجد مثلا. عارف ان طريق انه مثلا يريد ان هو يعني طريق يسلك طريق ربنا سبحانه وتعالى ويترك المعصية الفلانية ويترك الـ أصحاب السوء، ولكن هو عنده إرادات وشهوات يعني متعلق، لا زال متعلقا بهذه الأمور، مش قادر إن هو يسلك الصراط المستقيم. هو مش هو لم يؤت من قبل العلم، هو عارف اللي بيعمله غلط، بس مش قادر إن هو يسلك هذا الطريق. أمال الحل إيه في هذا الإنسان؟ هل حل هذا الإنسان تقول له خد بالك اللي بتعمله ده حرام، خد بالك إن جمهور العلماء على كذا، خد بالك الشيخ؟ لا، هو ده مش المدخل بتاعه أصلا. هو الإنسان هذا لا ينازعك في هذا، ولكن الإنسان ده حله زي ما قال ابن القيم أحد أمرين، إما حب مقلق وإما خوف مزعج. الحل بتاعه هو حل إيه؟ هو حل أسلكي. قال إما حب مقلق أو خوف مزعج. قال فيكون الله ورسوله والدار الآخرة والجنة ونعيمها أحب إليه من هذه الشهوات، أحب إليه من هذه الشهوات، ويعلم أنه لا يمكن الجمع بينهما فيؤثر أعلى المحبوبين على أدناهما. إذن الحل الأول حب مقلق، يعني إيه؟ إنه يتصور ويستحضر أن الله ورسوله والدار الأخيرة أحب إليه من هذه الشهوات، تكون فعلا هذه الجنة والنعيم والله ورسوله قبلها أحب إليه من هذه الشهوة. إذا تحقق هذا الحب يسهل عليه أن يترك هذه الشهوة ويسلك الطريق الله عز وجل، لأنه يعلم أنه لا يمكن الجمع بينهما، مش هقدر أجمع ما بين الشهوة اللي أنا بحبها وبين المحبوب الأعظم وهو الله ورسوله والدار الأخرة. هيعمل إيه؟ هختار واحد منهم، فإيه؟ أختار الأعلى، الأعلى محبة، فيؤثر أعلى المحبوبين على أدناهما. فلو حبه لله ورسوله وللجنة ونعيمها أعظم من حبه لهذه الشهوة هيفضل هذا على ذاك، لكن لو لسه الحب الشرعي ده ضعيف يظل الشهوة عنده هي الملكة، وإن هو يحبها أكثر من حبه لهذه الأمور العظيمة. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى يعني في إشارة لهذا الأصل اللي ذكره ابن القيم، الحب المقلق، قال بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. فربنا سبحانه وتعالى بيذكرك في القرآن الكريم أنت تؤثر الحياة الدنيا والآخرة خير لك، يعني خير نعيم الآخرة لا يقارن أبدا بنعيم الدنيا، وهو أبقى، وهذا النعيم الدنيا نعيم زائل سرعان ما يزول، يعرض ثم يزول سريعا، متاع يعني سرعان ما ينفد. عشان كده لما الصحابي نعرف بقى ان الصحابي النهارده لما كان بيحارب وكان في غزوه بدر وكان معه تمرات وهو ده اللي لا يملكه من زاد، وبعدين يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول هلموا الى جنه عرضها السماوات والارض، فيلقي التمرات ويقول انها لحياه طويله. لما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنه ونعيم الجنه ولقى التمره حلوه، لما يكون واحد جعان ونفسه في حاجه ياكلها ومحتاج ليها فيلقي بالتمرات انها لها حياه طويله، لاثر هذه اللذه الباقيه العظيمه على لذه تناول التمرات، مع انها لو كان تناولها ما كانش حصل حاجه. ده بيتزود بها وتقوى على طاعه الله عز وجل، ولكن يعني مقام، هذا مقام عالي. لما طيب الامر الثاني، الامر الثاني، وبالمناسبه الامر الثاني ده قد يكون هو الحل اللي يناسب اكثر الناس، لان تحقيق حب ربنا سبحانه وتعالى هذا مقام عالي، مقام الخوف يعني دون مقام الحب. قال واما ان يحصل له خوف مزعج بقى، اللي هو ايه؟ ان يحصل له علم ما يترتب على ايثار هذه الشهوات من المخاوف والالام التي هي اشد من الم فوات هذه الشهوات وابقى. اذا يجي بخوف، يعني لو انا اثرت هذه الشهوه هيترتب عليه ألم أعظم من الألم اللي هينالني لما أترك هذه الشهوة. شهوة محببة، فأنا لما أمنع نفسي عنها هتألم، لكن لو تناولتها هيكون فيه ألم أعظم، هناك ألم أعظم. وهذا أمر نافع جدا، اللي هو مسألة الإنسان يخاف ويخوف نفسه من الله سبحانه وتعالى. ربنا أشار إلى كده في قوله عز وجل إيه؟ وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى. هو ينهى نفسه عن الهوى امتى؟ لما يخاف مقام ربنا سبحانه وتعالى. يسهل عليه ان ينهى نفسه عن الهوى. يعني المنافقين لما تخلفوا عن غزوه تبوك وكانوا فرحانين ان هم تخلفوا، اه الحمد لله قعدنا في الظلال وهم راحوا في الحر وكذا وكذا. ربنا سبحانه وتعالى يذكرهم بهذه الحقيقه. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا ان يجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر. ربنا يقول لهم هو انتوا كده يعني فزتم؟ قل نار جهنم اشد حرا. لو انت خايف من حر الدنيا ها خلفت عن رسول الله، نار جهنم اشد حرا لو كانوا يفقهون. لو كنت فقيت كنت قلت لا ده انا اصبر على هذا الالم علشان افوت الم اعظم. ها فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا. طيب لما الموقف العظيم اللي حصل للامام الاوزاعي، الامام الاوزاعي الامام اهل الشام، وهو من الائمه الكبار من التابعين الكبار علماء اهل الشام، حصل معاه موقف صعب جدا يعني موقف. فكان حل هذا الموقف هو المعنى اللي احنا بنشير ده، الخوف المزعج، الانسان يخوف نفسه. لما دخل على احد الائمه اللي هم هو عم السفاح اسمه عبد الله ابن علي احد ائمه البني عباس، كنا عارفين طبعا في خلافه بني عباس ان هم كانوا يعني قاموا على بني اميه وقتلوا منهم نفرا كثيرا واستحلوا دماءهم واموالهم يعني. فكان عبد الله ابن علي هذا هو عم السفاح، هو عم الخليفه الملقب بالسفاح، استدعى اللي هو الاوزاعي، استدعاه. فلما دخل الاوزاعي، تخيل بقى الواحد داخل على خليفه ومعروف بالشده والغلظه والتوغل في الدماء، وان هو يعني بيقاتل يعني قتل كثير جدا من هؤلاء. قال له انت الاوزاعي؟ طبعا هو بيوصف الاوزاعي بيقول انا دخلت وعلى يميني الناس ماسكين السيوف وعلى شمالي ماسكين الرماح وفي بساط مبسوط والخليفه قاعد على العرش وانا داخل عليه، يعني الراجل مهيئ المجلس ان هو مجلس قتل يعني بيجي بقى هيمتحن العالم اللي مش عاجبه الكلام. فقال انت الاوزاعي؟ قلت نعم اصلح الله الامير. فقال ما تقول في دماء بني اميه؟ هو بيقول نفسه بيقول ايه؟ فسالني مساله رجل يريد ان يقتل رجلا. يعني هو مش مديله، مش مثلا بيساله كده بيستفتي، ها بتقول ايه؟ ها قول، يعني كانه بيقول له اخلص عشان اخلص عليك. قال فسالني مساله رجل يريد ان يقتل رجلا. يا جماعه صعب جدا. ها فقال فقلت يعني قد كان بينك وبينهم عهود. قلت كلمه ايه على استحياء؟ قد كان بينك وبينهم عهود. قال ويحك اجعلني واياهم لا عهد بيننا. ها افترض مش عهد، ها تقول ايه؟ هو عاوزه يغلط عشان يقتله. قال الكلام اللي الاوزاعي بيقول، هو بيوصف حاله بيقول ايه؟ فاجهشت نفسي يعني فزعت نفسي وكرهت القتل. نفسي كرهت القتل، كره كتب عليكم القتال وهو كره لكم. قال فاجهشت نفسي وكرهت القتل. قال ده الشاهد، فذكرت مقامي بين يدي الله. فذكرت مقامي بين يدي الله. ولمن خاف مقام ربه جنتان، هو ده يعني. فذكرت وانا النهارده خايف من مين؟ خايف من الملك او الخليفه، لكن انا شفت بقى تخيلت مقامي بين يدي الله يوم القيامه. يبقى ايه؟ ويخوف نفسه بشيء اعظم، هذا اعظم. قال فلفظتها، يعني لفظت نفسي، قلت لا ترميها يلا، هو انت تبي ايه؟ فذكرت مقامي بين يدي الله فلفظتها، فقلت دماؤهم عليك حرام. فغضب وانتفخت عيناه وقال ويحك ولما؟ فقلت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث، طيب زان ونفس بنفس وتارك لدين. قال وما حكم اموالهم؟ قال ان كانت اموالهم عليهم حرام فهي عليك احرم، وان كانت لهم حلال فهي عليك حرام. اتكلم الكلام، وفي نهايه الامر ايه؟ خرج من عنده ولم يصبه شيء، والقصه مذكوره في مطوله في كتب الايه؟ في كتب السير. الشاهد، واما ان يحصل له علم ما يترتب على ايثار هذه الشهوات من المخاوف والالام التي هي اشد من الم فوات هذه الشهوات وابقى. إذا تمكن من قلبه هذان العلمان يعمل إيه بقى؟ يسهل عليه إيثار ما ينبغي إيثاره وتقديمه على ما سواه. إن خاصية العقل تتحقق بإيثار أعلى المحبوبات على إنهما واحتمال أدنى المكروهين للتخلص من أعلاهما. قال: وبهذا الأصل تعرف عقول الناس وتميز العاقل وغيره، ويظهر تفاوت الناس في العقول. بيقول ابن القيم: فأين عقل من آثر لذة عاجلة منغصة منكدة؟ إنما هي كأضغاث أحلام، أو كطيف يمتع به من زاره في المنام على لذة هي من أعظم اللذات، وفرحة ومسرة هي من أعظم المسرات، دائمة لا تزول ولا تفنى ولا تنقطع. فباعها بهذه اللذة الفانية المضمحلة التي حشيت بالآلام، وإنما حصلت بالآلام وعاقبتها الآلام. لو قيس العاقل يعني بين لذتها وآلامها ومضرتها ومنفعتها لاستحيا من نفسه وعقله، فكيف يسعى في طلبها ويضيع زمانه في اشتغاله بها؟ وده الكلام القيم اللي يقوله هو كلام في حقيقة ينبغي الإنسان يقف عنده فعلا. يعني لما الإنسان يعلم كده بالعقل كده، حتى مش هنقول بال يعني بالشرع، ولكن بالعقل، هي لذة. هذه اللذة مهما كانت، لذات الدنيا مهما كانت، حتى اللذات المباحة، هي لذات منقضية منقضية. بل لذات الدنيا فيها شيء غريب جدا، الإنسان تبدأ اللذة قوية ثم تزيد تزيد ثم تنقص تنقص تنقص حتى يعاف الإنسان هذه اللذة. أي اللذات، هنتكلم حتى عن المباحات، من مأكل ومشرب وملبس ومنكح إلى جميع اللذات اللي في الدنيا، اللي هي الشهوات الموجودة في الدنيا المباحة على الوجه المباح. تجد الإنسان يتناول الأكل، هو محتاج الأكل فيتلذذ جدا بالأكل، ثم إذا بدأ يزداد في الأكل اللذة تزيد تزيد، ثم تبدأ تصل بالذروة فتقل تقل، حتى يعافي الإنسان الطعام، يعني يزهد فيه، يصبح ثقيل عليه، تيجي تقول له كل، لا خلاص مش قادر، ممكن يكره الأكل اللي هو كتر منه أصلا. وكذلك يتقسها على جميع أنواع لذات الدنيا، أنا أتكلم عن المباحة فضلا، انت مش هتكلم بقى كمان اللذات اللي هي تتناول من الحرام، يعني لان كمان لو احنا قلنا ان اللذه دي لذه ثانيه، حتى ان الانسان وهو بيتمتع بلذاته المباحه مثلا لذه الاهل والاخوان تزداد اللذه، ثم يبدا يمل الانسان. بل كثير منا قد يستشعر في قلبه وحشه وانقباض في القلب حتى مع تناوله لهذه اللذات المباحه، ازاي يجد القلب منقبض ليه؟ هذه طبيعة لذات الدنيا، الإنسان مهما تناولها، هو لو تناولها وظن أن السعادة وراءها، لا، هي ما فيش في سعادة وراءها، هي مجرد وسائل، وسائل لإبقائك على الحياة وحتى تتقوى بها على عبادة الله. أكتر من كده لو أنت تظن فيها السعادة أنت مخطئ. بالعكس، حتى يعني كتير مننا ممكن يستشعر بغصة في قلبي حتى إذا استكثر من هذه المباحات. ليه؟ لأن يعني مش دي السعادة، يعني لا تجلب هذه السعادة الحقيقية، بخلاف السعادة الحقيقية في الدنيا لا تنال إلا في طاعة الله عز وجل والأنس به والأنس بذكره والتقرب إليه. هذه اللذة اللي هي أيضا في الدنيا، ولكن هذه اللذات هي اللذات الحقيقية التي لا يمل منها الإنسان، مهما زادت واستزاد منها الإنسان فهو لا يزال في الذروة، لا يزال في الذروة، ويزداد ويزداد. بل هذه اللذات هي التي تبقى معه في حياته الآخرة، هي في الحقيقة لذات خالدة، لأن أثرها لا يتوقف فقط على إسعادك في الدنيا، ده كمان هذه السعادة موصولة في الآخرة، بخلاف لذات الدنيا الأخرى المنقضية. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه؟ وإن الدار الآخرة لا هي الحيوان لو كانوا يعلمون. الحيوان مصدر فعلان، مصدر فعلان هذا يدل على الامتلاء والفيض والزيادة. إنسان عاطش عطشان عطشان، يعني ازداد العطش فازداد فازداد فازداد حتى فاض عليه، كأنه يعني غلبه فأصبح عطشان أو أصبح غضبان. وإن الدار الأخيرة اللي هي الحيوان، يعني حياة فائضة، حياة كاملة، قمة الحياة، حياة متجددة. وبالتالي اللذات في هذه الآخرة لذات لا تنقضي، لذات لا يعني سقف لها، بل هي لذات دائمة ولذات متجددة ولذات كاملة، يعني الحياة مليئة حياة. فالإنسان لما يقايس بين هذا وذاك إذ كيف يرضى بلذة ثانية مع يعني زي بيقول ابن القيم حشيت بالآلام، يعني الآلام لا تنفك منها وإنما حصلت بالآلام، يعني الإنسان حتى اللي بياخد اللذة الحرام فهو إنما حصلها بالآلام، يعني يعني عشان يسرق بيروح يخطط ويعمل ويجري ويتعب نفسه ويأجر مين ويعمل إيه، هو يعني مش بياخدها بالساهل، ده بيطلع عينه وهو في الآخرة كمان عقاب أشد. فإيه ده؟ هي أصلا حصلت بالآلام. قال عز وجل: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا. فقال بعض في تفسيرها: يعذبهم بها بالمعاناة في تحصيلها والحرص عليها وذهاب النفس حسرات إذا نقصت، فيظل يعني مهموم أصلا بسببها، وإنما حصلت بالآلام. قال: وعاقبتها الآلام، عاقبة هذه اللذات الحرام آلام، لأن في نهاية الأمر يعني آلام. قال: فلو قايس العاقل بين لذتها وألمها ومضرتها ونفعها لاستحي من نفسه وعقله كيف يسعى في طلبها ويضيع زمانه في اشتغاله بها، فضلا عن إثارها على ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فكيف يغلبه على ذلك؟ قال: وقد اشترى الله سبحانه من المؤمنين أنفسهم وجعل ثمنها الجنة وأجرى هذا العقد على يد رسوله وخليله، يشير إلى قوله عز وجل: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. قال: أجرى هذا العقد اشتراء، ربنا اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم وجعل الثمن الجنة، مع إن ربنا هو اللي خلقنا وخلق الجنة، ولكن ربنا سبحانه وتعالى يجزل لنا العطاء سبحانه وتعالى. وأجرى هذا العقد على يد رسوله وخليله وخيرته من خلقه، فسلعة رب السماوات والأرض مشتريها، والتمتع بالنظر إلى وجهه الكريم وسماع كلامه في داره هو ثمنها، ومن جرى على يده العقد هو رسوله، فكيف يليق بالعاقل أن يضيعها وأن يهملها ويبيعها بثمن إيه؟ بثمن بخس. ولا وهذا أعظم الغبن، وإنما يظهر هذا الغبن الفاحش، وهل هذا إلا من أعظم الغبن، وإنما يظهر هذا الغبن الفاحش يوم التغابن، إذا ثقلت موازين المتقين وخفت موازين المبطلين. نقف عند هذا، وإن شاء الله نستكمل إن شاء الله المرة القادمة في الفصل الذي يتناول طيب العيش والنعيم واللذة التامة، والتي هي إنما تكون في معرفة الله وتوحيده والأنس به والشوق إلى لقائه واجتماع القلب والهمة عليه. إن شاء الله نستكمل بإذن الله الأسبوع القادم، وأعاننا الله وإياكم على الاجتهاد في العبادة في هذه الأيام المباركة، أيام العشر، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خيرا.